الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن حرمة الكبيرة الثانية ترتبط بمسألة المستحب، وذكرنا أن حرمة الكبيرة الأولى يمكن أيضا ربطها بمسألة المستحب، وهذا أوضحناه سابقا. في هذا اليوم هذا نريد أن نقول، ولربما حرمة الصغيرة أيضا تربط بمسألة المستحب، وذلك لأن المحرم هو عنوان بنت الزوجة، فلا بد من افتراق أن الكبيرة زوجة والصغيرة بنت لها، لا بد من اجتماعهما في زمان واحد، أي زوجية الكبيرة وبنتية ماذا؟ الصغيرة، حتى يصدق عنوان، حتى يصدق على الصغيرة عنوان بنت الزوجة. ومن الواضح لا يوجد مثل هذا الزمان، أي زمان واحد تكون فيه الكبيرة زوجة والصغيرة بنتا لها، إذ مجرد أن يتم الرضاع الأول وهكذا الرضاع الثاني، بمجرد أن يتم تتحقق جنسية الصغيرة لمن جنسيتها إنه للكبيرة الأولى أو الثانية، ما يعتبر هذا مو مهم لنا الأولى أو الثانية، تتحقق جنسية الصغيرة للكبيرة الأولى أي في الرضاع الأول، أو للكبيرة الثانية هذا في الرضاع الثاني. أكرر، بمجرد أن يتم الرضاع تتحقق جنسية الصغير، ولكن تزول ماذا تزول؟ تتحقق جنسية الصغير، ولكن تزول ماذا تزول؟ زوجية زوجية الكبيرة تزول، لأنها تصير الكبيرة ماذا؟ أم الزوجة. وإذا لم تجتمع زوجية الكبيرة مع بنتية الصغيرة لها، لم يجتمعا في زمان واحد. لكن هذا بناء علينا على وضع المستر، يعني حنوان الزوجة علما بخطوط المسلم. وأما بناء على الوضع للأعم يصدق ذلك، لأنه بمجرد تحقق الرضا يكون عنوان الزوجية بناء على الوضع للأعم، يكون عنوان الزوجية ماذا؟ باقي الكبيرة بعد يصدق عليها زوجة، فتكون الصغيرة بنتا للزوجة فتحرم على الزوج. إذا حرمة الصغيرة قد تربط بمسألة تكرر الطلاق والطلاق، حرمة الصغيرة قد تربط أيضا كما ربطت حرمة الكبيرة بمسألة المستقبل، كذا قد تربط حرمة الصغيرة بمسألة المستقبل، لأن حرمة الصغيرة موقوفة على صدق عنوان بنت الزوجة عليها على الصدق، أي لا بد وأن يجتمع في زمان واحد بنتية الصغيرة للكبيرة ومع من؟ وزوجية الكبيرة للزوج، وهذان لا يمكن اجتماعهما بناء علينا على وضع المشتق خصوص المتلبس، فلا تحرم الصغيرة بناء على وضع المشتق خصوص المتلبس، لا تحرم الصغيرة لأنه لا يصدق عليها عنوان بنت. وأما بناء على الأعم يصدق عنوان بنت الزوجة على الصغيرة فتحرم، إذن ربطت حرمة الصغيرة بمسألة المشتق، لربما هكذا يقال. ولكن يمكن أن يجاب بأن حرمة الصغيرة ليست متوقفة على شنو؟ صدق عنوان بنت الزوجة، حتى يقال بأن عنوان بنت الزوجة لا يصدق بناء على الوضع لخصوص المتلبس، ويصدق بناء على الأعم. كلا إن حرمة الصغيرة، أكرر، إن حرمة الصغيرة لم ترتب ولم تثبت لعنوان أم الزوجة، بل أثبت لأي عنوان؟ عنوان الربيبة وربائبكم اللائي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالمهم إذا أن يصدق عنوان ربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن. أي المهم هذا أن يصدق ربيبة الزوج من المرأة من نسائكم، من المرأة لا من الزوج، من المرأة لا تقول من الزوج، من المرأة التي دخلتم بها من نسائكم اللائي لا في دخلتم به. المهم ليس هو صدق عنوان بنت الزوج، وإنما المهم أن يصدق عنوان ربائبكم اللائي في الآخر. إذ في الآية الكريمة وفد هذا العنوان ولم يأخذ ذلك العنوان، وما دام المأخوذ في الآية الكريمة هو عنوان الربيبة من النساء التي دخلتم بها، ما دام هذا العنوان مأخوذ، هذا العنوان لعله يقال يصدق حتى لو تحققت البنتية بعد زوال قد يقال يصدق حتى إذا تحققت الزوجية بنتية بعد زوال الزوجية. ومن هنا أفتى الفقهاء أن من كانت له زوجة وطلقها وزالت الزوجية بينهما فتزوجت بزوج ثاني وأولدها بنتا، هل البنت تحرم على الزوج الأول؟ قالوا نعم تحرم، لأنها ربيبة الزوج الأول من المرأة التي دخل بها، امرأته التي دخل بها سابقا. والحال البنتية متى تولدت؟ بعد زوال الزوجية، بعد ما زالت الزوجية صارت البنت بنتا، مع ذلك اكتفوا بهذا بتسقي عنوان اكتفوا بهذا المسألة. قالوا لأنه يصدق على هذه البنت أنها ربيبة الزوج الأول من امرأته التي دخل بها. الخلاصة تكرر من الأول تكرار عنوان الحرمة لم ترتب على عنوان بنت الزوجة حتى يقال بنت الزوجة لا يصدق هذا العنوان، لا يصدق لنا على وضع المستقبل، خصوصا المتربة يصدق على العام، فتربط حرمة الصغيرة بمسألة المستقبل. كلا، إن الحرمة رتبت على عنوان الربيبة من المرأة التي دخل بها الزوج، وعنوان الربيبة من المرأة التي دخل بها الزوج قد يقال يصدق حتى إذا لم تجتمع الزوجية والبنتية في زمان واحد، حتى إذا زالت الزوجية وتحققت البنتية بعد ذلك يكفي، قد يقال يصدق عنوان. ومن هنا يا رب اي فيا قيصر يا قيصر ساعة وهذا يقولون على انه ايش هذا القيس يسمونه اي هذا بلا اشكال لا اعتناء اي هذا لا مدخلية له، هذا ذكر من باب الغالب ما الى شيء العادل لا بد ان نرجع اليد عن كذا فتوى الفقهاء، ولكن الفقهاء شلون حسوا يعني انا ما متاكد اجماعي، لكن هذا هو المعروف في الحاصل وبعضها ما في احد يتكلم لانه هاي البنت من الزوج الثاني حلال تصير عليها من حال الزوجين، ما يصعب يعني هذا الانتفاع على اي حال. على اي حال يا اخي العزيز ولمولانا العزيز ولمولانا العزيز طب هذا انتهى. ثم بعد ذلك نتعرض الى هذه النقطة وهي ان الفقهاء حينما تعرضوا الى مسألة الزوجات الثلاث ذكروا ان زوج فرضوا الزوج قد دخل الزوج الكبير هكذا فرضوا هكذا، والعبارة الموجودة في الكفاية التي ينقلها عن الإيضاح يفترض فيها صاحب الإيضاح أن الزوج دخل بالكبيرتين وقد وقع الكلام في أن الصحيح فرض الدخول بالكبيرتين أو الصحيح فرض الدخول للكبيرة الأولى أو الصحيح فرض الدخول بإحدى الكبيرتين أيهما الصحيح؟ القيد الذي لا بد من اعتباره ما هو قيد الصحيح؟ هل من اللازم أن نفترض تكرارها دخول الزوج في الكبيرتين معا أو لا بد وأن نفترض دخول الزوج في الكبيرة الأولى أو لا بد وأن نفترض دخول الزوج في إحدى الكبيرتين؟ الصحيح من ضمن الاحتمالات الثلاثة وقع الكلام فيما بين الدخولين، وقيل العبارة في الكفاية بشكل وفي نفس الإيضاح بشكل آخر. الإيضاح المكتوب نقل، أنا لم أرى الإيضاح لم أراجعه، لكن قيل لأن الموجود في الإيضاح إحدى الكبيرتين بينما الموجود في الكفاية الدخول في الكبيرة. فوقع اشتباه على اي حال، وقع كلام أن الصحيح ما هو؟ أقول افتراق الحاجة إلى فرض الدخول، الحاجة إلى افتراق الدخول مرة لتفوير ربط النزاع بمسألة المجتمع، ومرة لكي تكون الحرمة الثابتة للزوجات حرمة مؤكدة، الحاجة إلى فرض الدخول إما لذاك وإما لهذا، فلاحظ السالح. فإن كان افتراض الدخول لأجل ربط مسألة الزوجات الثلاث لمسألة المشتاق، فيرد عليه أن ارتباط بمسألة المشتاق ثابت بلا حاجة، بلا حاجة أبدا أبدا لا حاجة لارتباطه، حتى لو لم يكن الزوج داخلا النزاع مرتبط بمسألة ماذا؟ المشكلة بأن نقول إن الزوج إذا لم يدخل بالزوجة الكبيرة الأولى ولا بالزوجة الكبيرة الثانية وأرضعت من الأم من البنت، فزوجية الصغيرة تزول لتمامية الأمر، تزمر الواحد ما تزول عبدالله فلا دخل بالأم ومرة يزول باب محاج يبلل، فإذا يريدها يكون يعقد عليها ماذا من جديد. إذا زوجية الصغيرة تزول هاي حتى تزول زواج محاج فإذا الواحد حين ابن يأتي نزاع المشكلة فنقول الآن أرفض أرفض وأسأل ابن نزاعي مع أبنه لم يسكت الكبير سوف أرفض. نقول إذا زالت زوجية الصغيرة زوالا مؤقتا ولم يعقد عليها من جديد ولم يعقد عليها من جديد حين إذ نقول الدنيا لو أرضعت هذا الصغير فهربت لا لا روز زوجية تدر ولو أن يعقد عليها إذا قالت لن أعقد عليها وأرضعتها الكبيرة الثانية فهتر الكبيرة الثانية أو لا بناء على أن الصغير كان في زوجة فكان موضوعا لخصوص المتربيه فلا يفضع الفكرة أداع أم فلا تحفظ الكبيرة وإذا من على أن المساق موضوع للآن يفضع الكبيرة الثانية عمان أم الزوجة الفعلية. إذا ربطنا كما ترون حرمة الزوجة الثانية الكبيرة الكبيرة الثانية ربطنا حرمة هذينا بمسألة المستقبلة حاجة إلى افتراض ماذا الدخول لا بالكبيرة الأولى لا بالكبيرة ما مهم هذا بالتالي زوجية الصغيرة تزول وإن كان زوال مؤقت لتمامية الرضاع الأول زوجية الصغيرة تزول فإذا زالت بمعنى بطلان عقد ولم يعقد عليها مفروض هذا الطرف ما عقد عليها من جد إذا أرعتها الكبيرة هذه الكبيرة تحرم أين أدنى مفروض زوجية الصغيرة تزول يعني عدى برد فنجد ذكت عدى الزوجة فبناء على الفضل ودلد لا تغيير الثانية لأن ليست أم للتفاعل ومن على سحرهم في نظر حق كدرة الثانية معها في مسألة المشتق من دون حاجة إلى افتراض هذا إذا كان المقصود من ذكري من افتراضي الدخول ما ربنا روما تجاري فلا أبلس أبل المشتق إذا كان افتراض دخولي لا رغم ثلاث سوداء ثلاث بين الأرضين بل الجنوب لأبي حصول على الأمة الأرضية بناء على هذا اضطراب الدخول صحيح لكن المناسب اضطراب الدخول بإحدى لا بكبيرتين عام ولا بكبيرة الأولى الإحدى الصحيحة هي الصحيحة أنه إذا تم رضاع الأول الكبيرة الأولى حتما صح مدار مدار أم الزوجة وأم الزوجة أحرم إلى حال إقامة الدخول إذن هم الدخول في رحمة الكبيرة الأولى وهكذا إذا تم رضا عباني حين العقد على الصغيرة لن تكون الكبيرة شنو؟ أمة. لكن بعدين ماذا؟ صارت أمة. فإذا حدوثا ليست محرمة. فقاعد صارت ماذا؟ ما تنطلق الآن عنوان أم الزوجة لا من الآن رأي. يعني ما يشترط على أنه أم الزوجة تصير حرام إلا يكون ماذا؟ هي أم من الأول. لا ولو صارت أم في نصرري. المقدار ماذا؟ هذا تقريبا. لأن الآية الكريمة ما قالت أم مدانة أم لزوجتكم من إداق زوجتكم. يعني ما قلت. حتى الكلمة الأولى زوجة. وحرمة الجنة الأم الزوجة ما مفروضة بأي شرط. بحاجة. فحكى الرحمن على ماذا؟ كثيرة من أم الزوجة. وكلت من الحرمة الأخرى. إذا حصل الحرمة المؤبدة هنا من يأتي الكبيرة الأولى كبيرة الثانية من يأتيه إلى الأضمان أدو هذا أجل لك أن فتح قطر المؤبدة تغير لا بد وأن نرى الدخول لأجل أن يتحقق الحرمة الصغيرة لا بد وان نفترض ماذا الدخول طبيعه الدخول دينا مو بالصغيره لا لا هم ما هو المقصود هذا لكن باي حال كيف تسير كل الان بالكبيره اولى ولا بالذي يصير ما يعني هذا الكذب والغيره بالثالث ويضف على الصغيره انها انت الزوجه عن صغيرها هي اللي يقول هي بدون ماذا تصير السيرة الأول اللي فيها ماذا كان إذا كان حقوق سيرة الأولى تصدق الصغيرة بنت الزوجة إذا كان تقول حتى بنت الثانية تصدق الصغيرة أنت زوجة الكل إذا على رشاح إذا نقول الحرمة المؤبدة كبيرة في قلنا الكبيرة بحتاج في الحرمة المؤبدة لا تصير لا يعني منظور إثبات الحرمة المؤبدة للبغية الحرمة المؤبدة لا احتاج ماذا الى اضطراب الدخول بالكبيرتين ولا بخصوص الكبيرة الاولى بل يكفي الدخول باحدى الكبيرتين اذا الخلاصة يا اخوان اتفاق اضطراب اضطراب الدخول في عبائر الفقهاء في عبارة العلامة في عبارة فخر الدين وفي سائر العبائر إن كان الغرض منه ربط مسألة الزوجات بمسألة المستقيم هذا أعظم من احتاج لاضطراب الدخول حتى إذا لم يكن دخول الربط موجود حرمة الكبيرة الثانية نتوقف عليها من على مسألة المستقيم لا حاجة إلى اضطراب الدخول بالكبيرتين ولا بواحدة ولا بالكبيرة الأولى وإذا كان الغرض منه إثبات الحرمة المؤبدة طبيعي علمه الصغيرة لا للكبيرة لأن الكبيرتين حرمات ما يشترط فيها ماذا؟ الدخول أم الزوجة أم الزوجة ما تحتاج إلى اضطراب الدخول إذا كان المنظور إثبات الحرمة المؤبدة للصغيرة الحرمة المؤبدة للصغيرة تتوقف ماذا؟ على الدخول بإحدى الكبيرتين لا بهما ولا بهما هذا خطط مهر عن هذا الدنيا تعتبر شيء لطيف واحد يريح وراعي هذا أخي طرف ثالث في الجزء هنا النقطة الأولى الصغيرة تكون هذا أن مسألة المستقى الأصولية بنظركم لرب قائل يقول نعم إنها أصولية لماذا؟ لأن لنبي واصلت فيها لا تنك مرة ما الحكم؟ هو الحكم حرمتي كبيرة ثانية صارت أصولية الأصولية ما تحدي طريق الكنبار ومسألة مسترحة طريق الكنبار لأن السمد مما حرمة ولا تنك ما فيه كبيرة ثانية إذا كنت أصولية وراء إنها ليلة أصولية ليرة علم الأولي تطفلان تطفلان أصولية وليست أصولية لأنه مسألة المشتق تثبت لنا موضوع الحكم لا أصل الحكم، موضوع الحكم، فإنه يوجد عندنا حكم وموضوع للحكم. الحكم ما هو؟ حر يحرم أم الزوجة، أم الزوجة، هذا حكم. هذا الحكم مين عرفناه؟ من القرآن الكريم، لا من مسألة المسألة. القرآن الكريم قال حرمت عليكم أمهات نسائكم، إذا مسألة المسألة لم تثبت لنا هذا. أجل عندنا موضوع للحكم هو الذي أثبتته مسألة المسألة، ما هو؟ أن الكبيرة الثانية هل يصدق عليها موضوع الحكم، يعني أمهات نسائكم يصدق أو لا يصدق؟ فمسألة المشتق تثبت لنا أن الموضوع طابع موجود، ولا تثبت لنا أصل الحكم. والمسألة الأصولية هي تلك المسألة التي يستنبط منها ماذا؟ الحكم، لا ما يستنبط منها موضوع الحكم. ومسألة المستقر جدنا تقبل تماما كمسألة الصحيح والعام، لا تذكرون هكذا قلنا فيها على انه تثبت موضوع الحكم لا نفس الحكم. هي المهم هذا، المهم هذا. طب اذا قد واحد يقول هذا ما على حسابكم، قد واحد يقول طب اكو ثمرة ثانية وهي ماذا؟ كراهة في سمونه، الوضوء بالماء المسخن بالشام. فلو فرض ان ماء سخن بالشام تحت ثم برد، هل يكره الوضوء منه ام لا؟ بناء على وضع المستقل الأعن نعم يكره، وإلا فلا. نقول حتى بناء على هذا أيضا لا تكون مسألة المستقل أصولية لنفس النقطة التي ذكرتها، زي سبيل نعم، يعني النقطة التي ذكرتها نقطة سيالة يا أخي الحبيب. فنقول هكذا، أصل الكراهة كراهة المسخن، الوضوء بالماء المسخن، من أين ثبتت؟ لا من مسألة المسخن، من أين؟ من الرواية، ما أدري يا رواية، سماعة، زرارة، وأقبل. ومسألة المسخن تقول إلا الموضوع، هذا مسخن أو لا؟ يصدق عليه مسخن أم لا؟ بعد من هذا الموضوع، لا يصدق. بعد شنو ثمرة أصيل؟ مع كراهة التغوط تحت الشجرة مثمرة، أما في الحديث ما كبر طابق النعل بالنعل، الجواب هو الجواب. أحسنت، كل مسألة المستقبل هذا من الموضوع، أنا الموضوع هو هذا اللي بيقول هذا، دائما مسألة المستقبل بتتحقق الموضوع. فقلت في هذا المثال كراهة التغوط تحت الشجرة، أصل كراهة ثابت من الرواية. لم يثبت ماذا بمسألة المسألة، وإنما الموضوع موضوع ما هو؟ أن هذا التغوط هل لا هل ترى؟ هل هو تغوط تحت الشجرة المثمرة إذا جف إثمارها؟ هل يصدق وتحت الشجرة المثمرة أو لا؟ هذا بدنا أصل حكم. فإذا اتضح من خلال هذا كله أن مسألة المشتق لا ليست مسألة أصوليتان. لماذا؟ هذا أنا ما أتحدث ترى نقطة مستقلة سابع ما يستحق نقطة ماذا؟ ليست مسألة ماذا أصولية. لماذا؟ لأنها ناظرة دائما على إثبات المصدر إلى إثبات الموضوع، وليست ناظرة إلى الحكم ثبت بالآية بالرواية بأدلته. قال قاصة فلا تكون أصولا مثلا تنبط من الحكم لا تنبط من الموضوع. الحكم غد إن شاء الله يفعل جناح النقطة الثانية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على